سقاني بكأس من مدامة حبه سقاني بكاس من مدامة حبه فكان من الساقي فغبت عن الأكوان فغبت عن الأكوان فغبت عن الأكوان فغبت عن الأكوان سكرا بخمرتي وتهت عن العشاق شغلا بنشوة فغبت عن الأكوان فغبت عن الأكوان سكرا بخمرتي وتهت عن العشاق وتهت عن العشاق شغلا بنشوتي فخاطبني سرا فناديت جهرة ألا يا عباد الله فزت ببغيتي فخاطبني سرا فخاطبني سرا فناديت جهرة ألا يا عباد الله ألا يا عباد الله فزت ببغيتي ولم ترضى روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي ولم ترضى روحي بالديار وإنما إلى عالم الأسرار زمت مطيتي ولم ترضى روحي ولم ترضى روحي بالديار وإنما إلى عالم الأسرار زمت مطيتي فشاهدت معنى لو بدا كشف سره لصم الجبال الراسيات لدكتي فشاهدت معنا لو بدا كشف سره لصم الجبال الراسيات لدكتي لصم الجبال الراسيات لدكتي فضح الدياج القمر وإله هذا العمر لما لنا الله انجلى فوق المعالي يظهر ووردوا بحورا وبالألوه صدروا وبسملوا وحوقلوا وهللوا وكبروا إن شافه صاغروا أو ذكروه كبروا إن شافه صغروا أو ذكروه كبروا وإن نسوه رمشة عاما لذاك استغفروا وإن نسوه رمشة عاما لذاك استغفروا عن غيره استغناؤهم لكن إليه افتقروا عن غيره استغناؤهم لكن إليه افتقروا فإنه حطيمهم وحجرهم والحجر يا الله يا الله كلام العارفين كلام العاشقين نديم المحبين أنس يا حبيب القلوب أنت الحبيب يا رب أنت أنسي يا رب وأنت مني قريب يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب يا طبيبا بطبه يتداوى داونا يا رب شافينا يا رب داونا يا رب شافينا يا رب يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب طلعت شمس من أحب بليل واستنار فما تلاه روح إن شمس النهار تغرب ليلا وشموس القلوب ليست تغيب وإذا ما الظلام أسبل سترا فإلى ربها تحن القلوب فإلى ربها تحن القلوب يا الله يا الله يا حبيبي.